من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إيمان شوقي إبراهيم المقيمة في شارع ابن النفيس جسر السويس محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بتقول فيها: أمنا نعيش في هدوء ونكفي خيرنا شرنا زي ما بيقولوا، وجه موضوع فيروس كورونا وخلانا نعيد حساباتنا من جديد، خصوصا في التعاملات والنظافة وغيرها من العادات والسلوكيات اللي كنا بنعملها بشكل عادي من غير أي حذر أو خوف. واللي عرفه واللي غير يعرفه واللي يقبلوا العقل والمنطق يا حضرات إن المناطق السكنية للبشر وبس، لكن عندنا بقى في منطقة جسر السويس اخترع بعض السكان حاجة جديدة في شارع ابن النفيس، بيربوا خرفان في الشارع. نعم، إيه؟ معقول اللي بتقولي ده؟ خرفان وفي الشارع؟ أيوة حضرتك، خرفان ومعيز. يا حصلت المعيز كمان؟ لا، ده لا يمكن أبدا، إحنا لا يمكن نسكت أبدا، ده أنا كنت مفكرها خرفان وبس، لكن معيز كمان؟ لا أنا بصراحة مش فاهمة حضرتك، هي المشكلة فعلا في المعيز وبس؟ لا يعني مش قصدي، بس تربية الحيوانات في وسط المناطق السكنية ده أمر مرفوض، بس إحنا تقريبا يعني عندنا معلومة كده أو حد اشتكى قبل كده ونزلنا نعاين وعرفنا إن دول يعني شوية خرفان متجولين، يعني مش عايشين في المنطقة. لا حضرتك، دول عايشين وبيتربوا في المنطقة من صغرهم، وهو ده السبب اللي خلانا نيجي نشتكي لحضرتك، لأننا بصراحة مش قادرين نتحمل الروائح الكريهة اللي في الشارع ليل ونهار، ده غير بقى المنظر الغريب اللي مخلينا مش حاسين إننا عايشين في منطقة المفروض إنها منطقة سكنية مش منطقة عشش وحظاير لتربية الحيوانات. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة القاهرة تاخدوا أي إجراء مناسب مع الجيران اللي بيربوا خرفان في المنطقة، ويا ريت تتعاملوا معانا على إننا مواطنين ولنا حقوق، وأقلها وأبسطها إننا نتنفس هوا نظيف ومفيش مناظر زي دي تأذينا ولا أصواتها تزعجنا ليل ونهار. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.